إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، دخل علينا شهر كريم مبارك من شهور العام الهجري، وهو شهر شعبان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علينا وعلى المسلمين جميعا شهر خير وبركة وعمل صالح، اللهم آمين. هذا الشهر الكريم أيها الإخوة الفضلاء، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشهر الذي ترفع فيه أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن أعمال العباد ترفع إلى الله سبحانه وتعالى بكيفيات متعددة. فهناك رفع لأعمال اليوم والليلة، مثل التقرير اليومي عن أعمال كل يوم، ففي نهاية كل يوم وفي نهاية كل ليلة مع نهاية النهار ومع نهاية الليل يرفع إلى الله سبحانه وتعالى تقرير بأعمال العبد، ترفعه الملائكة الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بمراقبة عباده والاطلاع عليهم وتسجيل ما يكتبون وما يقولون، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم هناك رفع آخر لأعمال الأسبوع، وذلك يكون يوم الاثنين ويوم الخميس، تقرير آخر يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني نصف أسبوعي، يوم الاثنين ويوم الخميس، عن أعمال تلك الفترة من أيام الأسبوع. ثم هناك تقرير سنوي عن أعمال العبد طيلة السنة، يرفع إلى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. فجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرفع إلى الله تعالى عمل اليوم قبل الليلة، أو عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. وجاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومان أراك تكثر الصيام فيهما، يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان يومان ترفع فيهما أعمال العباد إلى الله تعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فقال أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، ولم أرك تصوم شهرا من الشهور بعد رمضان أكثر مما تصوم في شعبان. فقال: ذلك شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى في شهر شعبان، ويستفاد من الحديث أيضا استحباب إكثار الصيام في شهر شعبان، وأنه مما يعني يثاب عليه المؤمن ويكون خاتمة خير لعمله وعلامة توفيق أن يرفع عمله إلى الله تعالى وهو صائم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فقال: شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، يعني الناس كانوا يعتنون بشهر رجب ويعتنون بشهر رمضان ويغفلون عن شهر شعبان، مع أنه شهر كريم مبارك ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ونقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم في شهر سوى رمضان أكثر مما يصوم في شعبان. أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير شهر رمضان كان صيامه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان الكريم المبارك. أيها الإخوة الكرام، هذا الشهر الكريم يتميز بمزية جليلة، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان يطلع إلى خلقه، يعني ينظر إليهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يغيب عن بصره شيء سبحانه وتعالى، ولكنه يعني نظر خاص ينظره الله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. إلا لمشرك أو مشاحن، يعني شخص بينه وبين أخيه المسلم شحناء وخصومة وأحقاد وأغلال، فهذان صنفان من الناس يحرمان المغفرة في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان. وجاء ذلك في عدد من الأحاديث، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لعدد شعر غنم كلب. وكلب قبيلة من قبائل العرب، من القبائل الكبيرة، ولهم عدد كبير من الأغنام، وبالتأكيد عدد شعر هذه الأغنام، يعني عدد كبير من البشر ومن الناس، يغفر الله سبحانه وتعالى لهم ليلة النصف من شعبان، وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، كما جاء في هذه الأحاديث الكريمة. أيها الإخوة الكرام، فمن هذه الأحاديث يستفاد فضل هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، وأنه على المسلم أن يصفي قلبه ويسارع إلى تنقية قلبه من الأغلال والأحقاد التي يكنها صدره تجاه إخوانه المسلمين، وأن يسعى إلى إصلاح ذات البين قبل مجيء هذه الليلة، حتى يكون مشمولا بعفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته. وكذلك أيضا أن يراجع المسلم عبادته ومعتقده وعمله وقوله حتى ينقيه من جميع أنواع الشرك كبيره وصغيره، حتى يظفر أيضا بفضل هذه الليلة، لأن هذه الأحاديث أفادت أنه يشترط شرطان للحصول على المغفرة في ليلة النصف من شعبان. الشرط الأول اجتناب الشرك، والشرط الثاني اجتناب الغل والأحقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فإذا على المسلم أن يجتنب الشرك بجميع أنواعه، والشرك كما تعلمون منه شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام، مثل صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الطواف بغير بيت الله، دعاء غير الله، واستغاثة غير الله سبحانه وتعالى. كل هذه من أنواع الشرك الأكبر التي تخرج صاحبها من ملة الإسلام. وهناك شرك أصغر، الشرك الأصغر أيضا منه ما يتعلق بالقلب، مثل الرياء، أن يتقرب بالعبادات يريد بها مدح الناس وثناءهم، فيعمل الأعمال الصالحة لأجل ذلك، فهذا من أنواع الشرك الأصغر الخفي، الرياء. ومن أنواع الشرك الأصغر ما يكون بالأقوال، مثل الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك، وقول الرجل أو قول الإنسان يعني ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان، فهذا من الشرك الأصغر كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر من أراد أن يقول هذا إما أن يقول ما شاء الله وحده، أو لولا الله لحصل كذا، أو إذا كان لابد فاعلا أن يقول ما شاء الله ثم شئت، يستعمل لفظ ثم حتى لا يكون يعني شركا أصغر قوليا، حتى وإن كان قلب المسلم يعني لا يعتقد المساواة بين الخالق والمخلوق، لكن مجرد استعمال هذه العبارات فيه سوء أدب وفيه شرك أصغر كما ذكر أهل العلم. فلا يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت، ولكن يقول ما شاء الله ثم شئت، وكذلك أيضا يقول لولا الله ثم كذا لحصل لنا مثلا الشيء الفلاني أو كذا. يعني بعض الناس إذا مثلا يعني هم بعض اللصوص أن يسرقوا داره أو كذا ولكنه سلم، فيقول لولا الله والجار الفلاني لسرقت الدار، أو لولا الله ومثلا الحارس أو كذا لسرقت الدار، أو لحصلت الحادثة أو كذا، فهذا من أنواع الشرك الأصغر. وإنما يقول ما شاء، يقول لولا الله ثم الحارس، أو ثم وجود الشيء الفلاني لا حصل كذا أو كذا. فعلى المسلم أن يجتنب أنواع الشرك الاعتقادي أو القلبي والقولي باللسان، وكذلك العملي، مثل تعليق التمائم. بعض الناس يعلقون أشياء بغية جلب خير أو دفع ضر، أو بغية الوقاية من الحسد أو كذا، بعضهم يعلق فردة حذاء أكرمكم الله، أو يعلق يعني بصمات خمسة أصابع أو شيء من هذا القبيل، بدعوى أنها تدفع عنه الحسد أو كذا، فهذا كله أيضا من أنواع الشرك الأصغر الذي يخشى على صاحبه، ويخشى عليه أيضا أنه يتطور معه الأمر إلى اعتقاد أنها تنفع بذاتها. يعني طبعا إذا كان فاعل ذلك يعتقد أنها سبب فقط أو وسيلة، وأن النافع الضار هو الله تعالى، فهذا من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها وتضر بذاتها، فهذا يصل به إلى الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. فحتى اعتقاد أنها وسيلة هذا في حد ذاته أمر محرم، لأنها ليست وسيلة شرعية ولا وسيلة يعني من الوسائل المباحة، فهي وسيلة شركية محرمة. فكل هذا مما يعرض صاحبه للحرمان من عفو الله سبحانه وتعالى ومن مغفرته. فإذا الخلاصة أيها الإخوة الكرام أن المسلم مطلوب منه حتى يحظى بفضل ليلة النصف من شعبان، وحتى يغفر الله سبحانه وتعالى له في هذه الليلة المباركة، فمطلوب منه أمران، هما البعد عن الشرك بجميع أنواعه وجميع صوره وكبيره وصغيره، والأمر الثاني هو اجتناب الأحقاد وإصلاح ذات البين والبعد عن المشاحنات التي بينه وبين إخوانه المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني مما يتناجى به الناس ويتكلمون به، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في الكلام الذي يتكلم به الناس إلا في هذه الأمور الثلاثة: من أمر بصدقة يحث الناس على الصدقة والإحسان، أو أمر بمعروف، أو أصلح بين الناس، فهذا هو الذي فيه الخير، وما عداه من أنواع النجوى أي ما يتناجى به الناس، والنجوى هي التحادث سرا فيما بينهم، فما عدا ذلك من أنواع النجوى فهو شر، وعلى المسلم أن يجتنبه ويبتعد عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة عظيمة جليلة في هذا الباب، وهو باب الإصلاح بين الناس والمسارعة إلى الصلح وإزالة أسباب التباغض والشحناء فيما بينهم. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم رغم فضلهم وعلو منزلتهم عند ربهم سبحانه وتعالى وثناء الله تعالى عليهم، إلا أنهم بشر من البشر، وربما نزغ الشيطان بينهم فوقع بينهم شيء من الشحناء أو التعادي اليسير، ثم إنهم لا يلبثون بعد ذلك إلا قليلا حتى تصفو نفوسهم ويذهب كل منهم إلى صاحبه فيسأله المسامحة، ويذهب ما حصل بينهم من شحناء أو من تباغض. ولذلك نماذج متعددة من هدي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وقد ذكرنا في خطبة الجمعة الماضية أنموذجا من ذلك، وهي قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع ربيعة الأسلمي رضي الله عنه. حصلت مشاحنة بينهما، وتكلم أبو بكر رضي الله عنه بكلمة قاسية تجاه أخيه ربيعة، ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أسرع وطلب المسامحة وقال له: اقتص مني. اختلف بسبب شجرة، بسبب نخلة كانت يعني على الحدود بين أرضيهما، وقال أبو بكر هي في حدي، وقال ربيعة هي في حدي، واختلف، وتكلم أبو بكر بكلمة على أخيه ربيعة، ثم إنه ندم وترك له عذق النخلة، ترك له النخلة وأرضها، وطلب منه المسامحة، وطلب منه أن يقتص، قال: اقتص مني. فأبى ربيعة أن يقتص منه، فذهب واشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الخطبة الماضية. اليوم إن شاء الله نذكر أيضا قصة أخرى لنفس الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به ونعمل بهديه رضي الله عنه وأرضاه، حصل فيها أيضا يعني خصومة بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالحديث جاء في الصحيحين وغيرهما، الحديث جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه أقبل مسرعا وقد شمر ثوبه حتى بدت ركبتاه، شمر ثوبه حتى بدت ركبتاه، وجاء يعني مسرعا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من بعيد فقال: أما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني دخل في غمرة الخصومة، يعني أكيد أنه يعني وقع في مشكلة أو مخاصمة لما يبدو على وجهه يعني من أثر الانفعال والغضب وكذا آثار يعني مشاحنة. فقال: أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جلس وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، كان هناك يعني مشكلة بيني وبين عمر بن الخطاب، ف يعني تكلمت عليه بكلمة في يعني جرى بينهم حديث وحصلت يعني مشاحنة بينهما، فتكلمت عليه بكلمة ثم يعني ذهبت إلى أو يعني ثم سألته أن يغفر لي فلم يفعل، طلبت منه أن يغفر لي، ذهبت إلى بيته، أخبر أنه ذهب إلى بيته إلى بيت عمر وطرق عليه الباب وسأله أن يغفر له أو يسامحه فلم يفعل عمر ولم يقبل أن يسامح أبا بكر رضي الله عنه. فحينئذ يعني جاء أبو بكر رضي الله عنه منفعلا ومتأثرا من هذا الموقف وجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد قليل إذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما قدم عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني يبدو عليه الغضب والضيق، وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أي خير في الحياة وأنت معرض عني؟ إذا أعرضت عني فأي خير لي في الحياة؟ وقال: يا رسول الله، إني ذهبت إليه، يعني بعد أن ذهب أبو بكر إلى بيت عمر يعتذر إليه وأبى، ذهب بعد ذلك عمر إلى بيت أبي بكر ليخبره بأنه قد سامحه وعفى عنه فلم أجده فجئتك. فيعني أخبر عمر أنه يعني قد سامح أبا بكر وأنه ذهب إليه بالفعل ليستسمحه وأنه لم يجده وكذا. فيعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عن عمر رضي الله عنه مدة وبدا عليه الغضب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عنف عمر رضي الله عنه وجعل يقول له: إن الله بعثني إليكم، قال: إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله حين حرمني الناس، وواساني بنفسه وماله حين حرمني الناس، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين، وقال لعمر: يعني ما منعك أن تغفر لأخيك وقد جاء يعني يعتذر إليك وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه وأرضاه وجعل أبو بكر رضي الله عنه يجثو على ركبتيه عندما وجد النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا، فجثى أبو بكر على ركبتيه وجعل يقول: يا رسول الله أنا والله كنت أظلم، يقول يعني أنا اللي كنت يعني كنت مخطئا وأنا الذي كنت أظلم وكذا، ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن يعفو عن عمر وألا يعني يشتد عليه في الحديث والكلام وكذا. وفي نهاية الأمر يعني لم ينفض المجلس إلا وقد تعانق وتصافيا وذهب ما كان بينهما رضي الله عنهما وأرضاهما. فالشاهد أيها الإخوة الكرام أن المسلم مهما بلغ كمال إيمانه ومهما علت درجته ومنزلته فهو بشر، وليس أحد بعد الأنبياء معصوما من الخطأ أو معصوما من الغضب ونزغ الشيطان بينه وبين بعض إخوانه المسلمين أو كذا، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبادرون إذا حصل بينهم شيء من هذا إلى التسامح والتصافي، ويطلب أحدهم من أخيه أن يسامحه ويذهب إليه معتذرا، ولا تلبث هذه الخلافات يعني أن تنقضي وتزول. وهذا هو الواجب على المسلمين فيما بينهم، أن يأخذوا بأسباب التسامح وأسباب العفو رجاء أن يكونوا من أهل المغفرة ومن أهل الرضوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم عليه وسلم.